العزيز في اللغة يطلق على معاني، لكن هنا الذي نريده على أمرين: إما أنه عزيز من جهة القوة، لأنه إذا جاء من طريقين تقوى، وضح لكم؟ وإن كان الطريق هو واحد لكن يرويه اثنان، واضح؟ كأنه جاء من طريقين، فإذا رواه اثنان عن اثنين عن اثنين، إذن لو رواه لوحده أضعف، لكن لما جاء الآخر ورواه معه تقوى، إذن مأخوذ من القوة، أو مأخوذ من الندرة والقلة، بمعنى أن الحديث أو الحديث العزيز نادر أن تجده في كتب الحديث، تجد يروي اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين إلى منتهى الإسناد، هذا قليل، أليس كذلك؟ ولهذا ما جاء عن ابن حبان رحمه الله تعالى بأنه أنكر العزيز، فإنكاره هذا ليس بمعنى الإنكار المطلق، وإنما الإنكار هذا بمعنى ماذا؟ إنكار هل الإنكار منه رحمه الله تعالى بأنه لا يوجد؟ فإن كان ذلك وجد، وإن كان إنكاره أن يوجد ذلك بكثرة فالكلام صحيح، لا تجد ذلك إلا بقلة، يعني تجد يروي الحديث اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين، لأنه لو قل واحد ماذا صار؟ ها؟ ماذا يصبح؟ فرد غريب. يعني لو روى الحديث اثنان عن اثنين عن واحد عن اثنين عن اثنين إلى منتهى الإسناد يكون غريب كما سنبين. إذن يشترط في الإسناد العزيز أن يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى منتهى، واضح؟ سنبين لكم هذا. قال: وهنا استدرك بعضهم على الناظم، إذ إن العزيز في الأصل ليس مروي اثنين أو ثلاثة، لكنه مروي اثنين لا ثلاثة. نعم، يعني هو مروي اثنين لا ثلاثة، لأنه إذا رواه ثلاثة انتقل من العزيز إلى ماذا؟ إلى المشهور، وهو المستفيض على رأي بعضه، واضح؟ إذن العزيز ما رواه اثنان عن اثنين عن اثنين إلى منتهى. طيب إذا روى الحديث اثنان عن اثنين عن ثلاثة عن اثنين عن اثنين إلى منتهى، هل هذا عزيز أو ليس بعزيز؟ نحن قلنا إذا رواه اثنان عن اثنين عن واحد عن اثنين إلى منتهى قلنا هذا ليس بعزيز. لماذا؟ لأنه وجد في الإسناد واحد. حين الآن نحن نقول إذا رواه اثنان عن اثنين عن ثلاثة عن اثنين عن اثنين إلى منتهى، هل هذا نصفه بأنه عزيز؟ تعريف الصحيح، ليس تعريف الناظم. أما تعريف الناظم لا شك، واضح؟ حتى نبين لك: رواه اثنان عن اثنين عن خمسة عن اثنين عن اثنين عن اثنين، الآن لا تعرف الناظم ولا غير، واضح؟ هل يسمى هذا عزيز أو ليس بعزيز؟ لا يسمى عزيز. أحد يقول بغير هذا القول؟ يسمى أو لا يسمى؟ يسمى عزيز. لا تعتبر بالكثرة، العبرة بالقلة. إذا رواه اثنان عن اثنين عن اثنين وجد في الإسناد واحد قل عن الاثنين خرج من العزيز، لكن إذا رواه اثنان عن اثنين عن عشرة عن اثنين عن اثنين إلى منتهى يبقى عزيز، لأن عدد اثنين موجود في هذه العشرة وما زال الإسناد فيه اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين، واضح؟ نحن نقول إذا رواه اثنان عن اثنين عن واحد بمجرد قل الإسناد عن اثنين نحكم عليه بماذا؟ بأنه انتقل من العزة إلى ماذا؟ إلى الفرد، إلى أنه غريب، واضح؟ أما لو رواه اثنان عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة ثم رجع عن اثنين عن اثنين عن اثنين هذا يسمى ماذا؟ يسمى عزيز، واضح؟ أما رواية اثنين عن اثنين عن اثنين المنتهى هذا لا شك أنه عزيز، واضح؟ قال: كما قال الحافظ ابن حجر في النزهة: والثالث العزيز وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وهذا من دقة الحافظ ابن حجر، ولهذا قال أن لا يرويه أقل من اثنين، يعني معناه أنه لرواه اثنان عن اثنين عن ثلاثة أربعة ثم رجع اثنين إلى اثنين، هذا يسمى عزيز. وضح لكم؟ طيب لو رواه اثنان عن خمسة عن ثلاثة عن أربعة إلى منتهى، ها عزيز، ما دام وجد اثنان خلاص في الإسناد. العبرة بماذا؟ بالأقل. وضح لكم؟ سيأتي كلام الناظم. ما يقصد إيش؟ لا وجيه كيف لا، أو تفيد التخير، يرويه اثنين يتسلسل بالاثنين أو يتسلسل بالثلاثة. لا لا لا، قد قال بقول الناظم بعض أهل العلم، قد قال بعض أهل العلم لو تسلسل ثلاثة يعتبر عزيز، وهذا سيأتي. واضح؟ قال ولا يسلم هذا الاستدراك، حيث إن هناك من سبق الحافظ وعرف بالتعريف الذي جرى عليه المصنف رحمه الله في المنظومة. هذا عرف. قال ابن الصلاح نقلا عن ابن مندة، ابن مندة انظروا ماذا قال: فإذا روى عنهم رجلان أو ثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا. وحكاه أيضا النووي في التبريد، يعني بعضهم قال لو رواه ثلاثة إلى آخره هذا يسمى ماذا؟ يسمى عزيز. واضح؟ يعني ما يقل عن ثلاثة، إما اثنين إما يرويه اثنان أو ثلاثة، المهم لا يقل عن الثلاثة، إن لم يقل عن الثلاثة فهو عزيز، إن قل إلى الاثنين فهو عزيز، أما لو قل إلى الواحد لا. بخلاف تعريف الحافظ بن حجر، الحافظ بن حجر يقول لا أبدا، ما يقل عن الاثنين فقط. واضح؟ أما لو قل عن الثلاثة فهو عزيز. عرفتم؟ الناظم يقول لا، لا يقل عن الاثنين أو لا يقل عن الثلاثة، فلو رواه ثلاثة عن ثلاثة عن أربعة عن ثلاثة إلى منتهى على تعريف الناظم وما ذكره ابن مندة يعتبر عزيز. لو يعتبر عزيز يعتبر عزيز لأنه قال بأو تخير، أما على تعريف الحافظ بن حجر فهذا لا يعتبر عزيز. وضح لكم الكلام؟ واضح؟ فائدة، وهناك فائدة في العزيز، وهي أن هناك من اشترط للصحيح أن يكون عزيزا وأن يأتي من طريقين، لكن هذا مردود بما ثبت في أول الصحيح للبخاري عن عمر رضي الله عنه مرفوعا: إنما الأعمال بالنيات. نعم، بعضهم بعض أهل العلم اشترط أن يكون العزيز أن يكون الحديث الصحيح يرويه اثنان من أول السند إلى منتهى فما فوق. واضح؟ ولهذا قال السيوطي: وليس شرطا عدد ومن شرط، رواية اثنين فصاعدا غلط. ونسب هذا القول للإمام الحاكم رحمه الله تعالى وتعقبوه وبينوا بأن هذا القول غير مستقيم، حيث إن الإمام البخاري أول حديث أخرجه غريب وآخر حديث أخرجه غريب. وضح لكم؟ هذا ليس بصحيح، وقد قال بهذا سيأتي من قال به من المعتزلة. وضح لكم؟ وهو أبو علي الجبائي، ولم يوافقه أحد من العلماء وبينوا بأن هذا القول في غاية الضعف. واضح؟ قال: وأنه حديث فرد لم يأتي إلا من هذا الطريق، يعني حديث إنما الأعمال بالنيات حديث فرد لم يأتي إلا من هذا الطريق بسند صحيح، ومع ذلك تلقته الأمة كلها بالقبول، والأمة تلقته بالقبول، ولهذا هذا الحديث الفرد يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ يفيد اليقين. بينت لكم بأن الحديث قد يفيد اليقين بالقرائن، فتلقي الأمة له بالقبول وإخراج البخاري له في الصحيح دليل على أنه قبلته الأمة، إذن هو يقين وإن كان فرد. وضح لكم؟ فلا عبرة بمن يقول بأن اليقين فقط في المتواتر، هذا غير صحيح، بل اليقين قد يكون فيما دون ذلك، وهذا بيناه في المذكرة وبينه الشيخ رحمه الله الشنقيطي في مكانه أو في بابه. نعم، وهذا قول شيخ الإسلام بن تيمية. واضح؟ قال: وقد ردوا بأن عمر حكاه في مشهد ومحضر من الصحابة، ولولا أنهم يعرفونه لأنكروه، كذا قال ابن العربي. ابن العربي رحمه الله قال: استدلالكم هذا ليس في محله. لماذا؟ قال عمر رضي الله عنه لما كان على المنبر يحكي هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، الصحابة جلوس وأقروا عمر، وإقرارهم لعمر دليل على أنهم قبلوا، إذن جماعة كانوا معه لم يكن عمر فرد. لكن هذا القول مردود، لماذا؟ قال لكن هذا الكلام مردود عليه بجوابين. الأول أن الصحابة لا يسكتون على مثل هذا الحديث لأنهم سمعوه من غيره أو من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يلزم من سكوتهم عن أن يكونوا سمعوه من غيره. نعم، يقول الأمر الأول أن الصحابة لا يسكتون عن مثل هذا الحديث لأنهم سمعوه من غيره، يعني من غير عمر، أو سمعوه من من؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يلزم من سكوتهم عن أن يكونوا سمعوه من غيره، بل يمكن أن يكونوا سمعوه منه وسمعوه من غيره، ويمكن أن لم يسمعوا هذا الحديث. هذه مجرد احتمالات، أليس كذلك؟ يحتمل أن عمر لما قام على المنبر كلمهم بهذا الحديث أول مرة سمعوا هذا الحديث من عمر، احتمال وارد لغير وارد. إذن كل احتمالات فلا عبرة بها، كلها تسقط، فيبقى على الأصل أنه غريب. واضح؟ ولو سلمنا جدلا بأنهم كما قالوا لأن الصحابة علموا هذا الحديث فأقروا، ماذا تفعلون فيما دونه من الإسناد؟ واضح؟ ولهذا قال الثاني لو سلم هذا في عمر لم يسلم في غيره، وهذا الحديث لم يحدث به إلا عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث به عن عمر إلا علقمة، ولم يحدث به عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم، ولم يحدث به عن محمد بن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد، ثم بعد ذلك انتشر. وضح لكم؟ أما قبل ذلك لو نظرنا كله فرد عن فرد عن فرد عن فرد. قال إذن هذا ليس شرطا في الصحيح خلافا لمن زعم، وليس في الصحيح هذا العزيز، وهذا الزاعم هو أبو علي الجبائي من المعتزلة، وتعقب عليه بهذه التعقيبات. نعم. قال وقوله مشهور ما خلص نقف على هذا المشهور إن شاء الله في الدرس القادم. واضح؟ في هذا القدر كفاية، نترك هذا السؤال، قد تكون المرة غير موجودة. واضح؟ حد لديه سؤال في نفس ال... طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا في الدرس الماضي على قول الناظم رحمه الله عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة، وبينا بأن العزيز هو مروي اثنين فما فوق. واضح؟ أما المشهور مروي الثلاثة فما فوق. واضح لكم؟ ولا بد في العزيز أن يرويه اثنان. واضح لكم؟ أما لو قل عن هذا العدد فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى الغريب. ولو زاد عن الاثنين، واضح؟ في جميع طبقات السند، فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى المشهور. أما إن رواه اثنان عن ثلاثة عن ثلاثة عن أربعة، فهذا ماذا نقول عنه؟ عزيز. دائما انظر إلى الأقل. وضح لكم؟ إذا رواه اثنان عن ثلاثة عن واحد عن خمسة إلى آخر السند، هذا ماذا نقول فيه؟ غريب. أحسنتم، دائما ننظر إلى ماذا؟ إلى أقل عدد في السند فنسميه به. واضح؟ إذن العزيز إذا رواه اثنان فما فوق، المشهور إذا رواه ثلاثة فما فوق ما لم يصل حد التواتر، وسيبين لنا المصنف رحمه الله تعالى ما سيأتي في العنعنة. ووقفنا على المشهور. قال قال الشارح رحمه الله تعالى وقوله مشهور مشهور مروي فوق ما ثلاثة. قال الزبيدي المشهور وهو ما رواه أربعة فأكثر، وسمي مشهورا لشهرته بالانتشار. وقد يراد بالمشهور ما اشتهر على الألسنة، فهذا يطلق على ما لا على ما له إسناد واحد فصاعدا، بل على ما لا يوجد له إسناد أصلا. نعم، واضح. يعني يراد بالمشهور، نحن بينا لكم المشهور ما رواه ثلاثة فما فوق، هذا هو التعريف الصحيح للمشهور. يقول قد يطلق المشهور ويراد به ما اشتهر على الألسنة، ولهذا لابد أن نفرق، ليس كل مشهور صحيح، واضح؟ كما أنه ليس كل صحيح مشهور، عرفتم؟ فقد يشتهر الحديث على الألسنة ويطلق عليه بعض الناس بأنه مشهور وهو حديث موضوع، ليس فقط ضعيف، بل قد يكون حديث موضوع اشتهر على ألسنة الناس، فهذا لا يعني بأنه حديث صحيح، واضح؟ وقد يكون كما قال لا إسناد له أصلا، فلا بد أن ننتبه بما معنى المشهور في اصطلاح المحدثين وما معنى المشهور في اصطلاح العامة غير المحدثين. قال وينقسم إلى صحيح بالمعنى الشامل للحسن كالحديث إنما الأعمال بالنيات، وضعيف كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومنقوع مكذوب كحديث من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، ويوم صومكم يوم نحركم، وللسائل حق وإن جاء على فرس. نعم، يقول وينقسم أي المشهور إلى صحيح يعني بالمعنى الشامل للحسن الذي هو كحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات هو حديث صحيح واضح وتلقته الأمة بالقبول، فهو وإن كان حديث غريب إلا أنه يوجب العمل والعلم اليقين على الراجح، واضح؟ إذن الحديث المشهور منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف، قال كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، وقوله بأن هذا الحديث ضعيف غير صحيح، بل هذا الحديث حديث صحيح، واضح؟ بل هو حديث صحيح، ومن أراد فليرجع إلى سنن ابن ماجه أو صحيح سنن ابن ماجه. قال وحديث موضوع مكذوب كحديث من آذى ذميا إلى آخر هذه الأحاديث التي وردت. إذن هو يريد أن يشير في أقسام الحديث المشهور أنه لا يلزم من الشهرة الصحة، وضح لكم؟ لا يلزم من الشهرة الصحة، كما أنه لا يلزم من الصحة الشهرة، عرفتم؟ إذن إذا أطلق المحدثون الحديث المشهور فإن إطلاقهم على ما هو معهود عندهم، ما رواه أربعة فما فوق أو ما رواه ثلاثة فما فوق. وقد يطلق بعض العلماء على الحديث المكذوب بأنه مشهور من جهة الوضع، يعني اشتهر على ألسنة الناس، ولهذا المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة، فهذا مما اشتهر من الأحاديث ماذا؟ الموضوعة، فهو لاشتهاره على ألسنة العامة أطلق عليه الناس أو بعض العلماء بأنه مشهور، لا بالمعنى الاصطلاحي عند المحدثين، وضح لكم؟ لأن هذه أحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد أن ينبه بأنه انتبه إذا أطلق المحدثون المشهور فهو على اصطلاحه، وإذا أطلقه غيرهم أو فيه دلالات على أن هذا المشهور لا يراد به المشهور عند المحدثين فانظر فيه، لأنه قد يكون الحديث موضوع، عرفتم؟ لأن إطلاق الحديث بأنه مشهور يقويه، الحديث المشهور ليس كالحديث الغريب، ليس كالحديث الفرد، أقوى، هذا إذا كانت رجال أو كان رجال الإسناد سواء في القوة، وضح لكم؟ قال ومضان هذا النوع من أقسام الحديث المقاصد الحسنة للسخاوي وكشف الخفا للعجلوني. نعم، للعجلوني، فهذه الأحاديث وهو القسم الأخير حديث الموضوعة تجدها في هذه الكتب. قال قال الناظم رحمه الله تعالى معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. نعم، بعد أن بين الحديث العزيز والمتواتر والمشهور وبينا شروط الحديث الصحيح وشروط الحديث الحسن وكذلك ما يتعلق بالضعيف، شرع الآن كذلك بينا المسلسل، شرع الآن في بيان ماذا؟ في بيان العنعنة، بمعنى نحن سبقا بينا بأن المسلسل قد يكون مسلسل بالتحديث من أول إسناد إلى آخره، يقول حدثنا حدثنا حدثنا، وقد يأتي بالعنعنة. ما هي العنعنة؟ يقول الناظم معنعن كعن سعيد عن كرم، يعني الراوي يروي يقول عن سعيد عن كرم، هذه تسمى عنعنة. وهناك أن أنا أن فلان، واضح؟ قال ومبهم ما فيه راو لم يسم. إذن الآن سنتكلم في هذا البيت على أمرين اثنين. الأمر الأول على العنعنة وهي متعلقة بالإسناد ومتى تقبل ومتى لا تقبل. الأمر الثاني سنتكلم على الإبهام وأقسام الإبهام. وضح لكم؟ نبدأ بالعنعنة. قال قال الشارح رحمه الله العنعنة في الاصطلاح أن يروى بصيغة عن فلان عن فلان. قال ابن الصلاح الإسناد المعنعن هو الذي يقال فيه فلان عن فلان بلفظ عن من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع. نحن بينا فيما مضى بأن المراتب العليا في الأداء هي ماذا؟ التحديث والسماع والإخبار، واضح؟ ثم الإخبار. إذا أدى الراوي الحديث بالعنعنة كان يأتي الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، هنا عن، ما قال مالك حدثني نافع، ونافع ما قال، مولى ابن عمر ما قال حدثني ابن عمر. هذه عند المحدثين تسمى عنعنة، مأخوذة من الإسناد لأنها مأخوذة من عن. فهنا الراوي يقول عن فلان، فهذه العنعنة عند المحدثين فيها تفصيل دقيق جدا وينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها. قال قال ابن الصلاح عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره. بعض أهل العلم قال إن عنعنة الراوي عمن روى عنه يعد حديث منقطع. كيف؟ قالوا يعد حديث غير متصل، لا بد أن يصرح بالسماع بينه وبين من أرسل عنه وقال عنه عن فلان، فلا بد أن يقول حدثني أو سمعت أو حدثنا أو أخبرنا إلى آخره، وإلا يكون هذا الحديث مرسل، والمرسل من قبل من قبيل الضعيف. لكن هل هذا الكلام صحيح على إطلاقه؟ لا. ولهذا قال والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل. والصحيح الذي عليه العمل عند المحدثين أن العنعنة لا تقدح في السند مطلقا وإنما بتفصيل، بمعنى أن جمهور علماء الحديث رحمهم الله تعالى صححوا أحاديث بالعنعنة، وأحاديث كثيرة جدا ما ردوا تلك الأحاديث. لماذا؟ لأن عن هي كحدثنا من جهة الاتصال، وإن كانت هي ليست كحدثنا من جهة القوة والمرتبة، بمعنى أنهم جعلوا عن من الثقة كقوله قال ثم كقوله أخبرنا، واضح؟ عرفتم؟ إذن تقبل، وهذا الذي عليه العمل عند المحدثين. إلى هنا واضح؟ طيب. وإلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه. نعم، لو رجعنا إلى كتب من اشترط الصحيح كالبخاري ومسلم وابن حبان وابن خزيمة وغيرهم، تجد أنهم رووا أحاديث بالعنعنة وفيها العنعنة، إذن هم يرون بأن العنعنة لا تضر، واضح؟ إذا كانت من ثقة يرون بأن العنعنة أو رواية الحديث بالعنعنة لا تضر. لا شك أن العنعنة أقل مرتبة من التحديث ومن الأخبار ومن الصياغ صيغ الأداء الأخرى، لكن هذا لا يعني بأن الحديث مرسل كما قال البعض، بل حديث مقبول. طيب متى لا تقبل العنعنة؟ وهل هناك مثل العنعنة أمر آخر؟ قال وكاد أبو عمر بن عبد البر الحافظ يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك. نعم، يعني حتى لدرجة من كثرة ما رأى ابن عبد البر رحمه الله تعالى القائلين بأن العنعنة تقبل من الثقة كاد أن ينقل الإجماع لكثرة ما رأى من فعل المحدثين ومن قولهم بأنهم قبلوا عنعنة الثقة، فلكثرة ما رأى كاد أن ينقل الإجماع، مع أن في المسألة خلاف ولكن لا يضر هذا الخلاف. وضح لكم؟ لأن الراجح لا شك مع جمهور العلماء. قال: ودعا أبو عمرو الداني المقرئ الحافظ إجماع أهل النقل على ذلك، وهذا بشرط أن يكون الذي أضيفت العنعنة إليهم قد ثبتت ملاقات بعضهم بعضا مع براءتهم من وصمة التدليس. انتبه، يعني العلماء رحمهم الله تعالى اشترطوا في العنعنة ماذا؟ أولا أن لا يكون هذا المعنعن مدلس، فإذا كان مدلسا فإن حديثه في قسم الضعيف، وإن شاء الله سيأتي التدليس وما يتعلق به. الحديث من المدلس لا يقبل إلا إذا صرح بالتحديث، وهذا ليس في كل أقسام التدليس، واضح؟ يعني تدليس الإسناد هذا لا بد من أن يصرح فيه، وبقية أنواع التدليس، لكن تدليس الشيوخ لا بد أن يصرح باسم الشيخ، هذا مختلف. المهم أن عنعنة المدلس متى وجدت لا تقبل، هذه قاعدة، إلا أن هذه القاعدة لا شك أن لها ضوابط وقواعد ومستثنيات، لأن بعض المدلسين قد يدلس عن الثقات فهذا يقبل تدليسه، وقد ألف الحافظ ابن حجر طبقات المدلسين وذكر مراتب المدلسين، لابد أن ننتبه. أيضا قد يكون هذا المدلس يروي عنه ثقة جبل حافظ ممن تتبع مواقف التدليس، كقول شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، أليس كذلك؟ فشعبة إذا روى عن هؤلاء الثلاثة، عن الأعمش وعن من ذكر، فإننا نقبل قوله وإن جاءت الرواية بالعنعنة من مدلس. إلى هنا واضح؟ إذن هذا في تفصيل لا أريد أن أطيل فيه، المهم أريد أن أصل إلى أن القاعدة عند المحدثين أن المدلس إذا روى الحديث بالعنعنة قف، لا تقبل، اجعله في قسم الضعيف مبدئيا، ثم انظر في الاستثناءات التي ذكرها العلماء، فإن وجدت أنه روى عنه فلان ممن بين بأنه عرف أماكن ما دلس فيها فاقبل، إن كان هذا التدليس ليس من تدليس الإسناد أو الأنواع التي قد يضر تضر فيها العنعنة فلا تقبل، واضح؟ وعلى ذلك فقس. كذلك اشترطوا أن تكون اللقية والمعاصرة ثابتة بين المعنعن والمعنعن عنه، واضح إلى هنا؟ ما يأتينا تأتينا عنعنة من شيخ هو في سن كذا والمعنعن عنه في سن كذا، يعني وفاة الشيخ في سنة 100، واضح؟ والتلميذ ولد في سنة 100، هذا مستحيل أنه يكون ماذا؟ أن يكون روى عن، يعني ما شاء الله رضيع ويروي عن هذا الشيخ والشيخ توفي في نفس السنة، هذا مستحيل. إذن هذا فيه ما يدعو إلى عدم قبول الحديث لأنه داخل في التدليس، فهذا يوصم بالتدليس بعد ذلك، واضح؟ إذن لابد أن ننظر في المعاصرة وفيما يدعو إلى إثبات اللقية، أما إذا كان المعنعن ثقة ولا يعرف بالتدليس مطلقا والمعاصرة واللقية واردة أو تغلب على الظن فإنه يقبل، ها تقبل عنعنة هذا الثقة، واضح هذا التفصيل؟ واضح لكم؟ إذن القاعدة أن عنعنة المدلس لا تقبل إلا بما بيناه، واضح؟ قال: فحينئذ يحمل على ظاهر الاتصال إلا أن يظهر فيه خلاف ذلك، وكثر في عصرنا ما قاربه بين المنتسبين إلى الحديث استعمال عن في الإجازة نعم يعني يقول في عصرنا يحكي من الصلاح، هذا كلام من الصلاح، يقول في عصرنا قد كثر هذا في الإجازة بأن يجيز الشيخ التلميذ فيأخذ التلميذ عن شيخه الإجازة عنه، واضح؟ قال فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن به أنه رواه عنه بالإجازة ولا يخرجه، يقول لك ظن به بأنه خاص في عصرنا أنه لم يأخذه مباشرة من الشيخ بل أخذه إجازة عن الشيخ، ونحن بينا لكم الإجازة، وضح لكم؟ يعني ما أخذه مباشرة وإنما أجاز له الشيخ أن يروي هذا الكتاب مثلا، وهو يقول قرأت على فلان عن فلان، يقول لا تظن أنه قرأ على الشيخ بل قرأ من كتابه عن فلان عن فلان عن فلان، وقرأ صح، قال قرأت عن فلان عن فلان ما كذا، لكن يريد بها إجازة أنه أجازه أن يروي هذا الكتاب لا أنه أخذ عنه مباشرة، وضح لكم؟ قال ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال على ما لا يخفى والله أعلم. نعم هذا لا يخرج من قبيل الاتصال على التفصيل السابق، إذن العنعنة لا تضر في الإسناد إلا إن كانت من مدلس، وضح لكم؟ هذه القاعدة، العنعنة لا تضر في الإسناد إلا إن كانت عن مدلس، أو وجدنا أن معاصرة التلميذ لهذا الشيخ أو اللقيا مما تبعد، فهنا لا شك أنها تضر، واضح إلى هنا؟ قال قال أما قول الراوي أن فلانا وهو الحديث المؤنن، قال ابن الصلاح اختلفوا في قول الراوي أن فلانا قال كذا وكذا هل هو بمنزلة عن في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع؟ نعم، بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى عن وما يتعلق بها أراد أن يشير بما يأتي في الأسانيد بأن، هذه تسمى الأن، أنا أن فلان قال، هل هذا كالعنعنة أو مختلف؟ الصحيح أنه كالعنعنة، فيه تفصيل إن شاء الله، إذا كان من مدلس أو مما لا تثبت لقياه نفس الحكم لا يقبل، وإلا فيحكم عليه بالاتصال، وضح لكم إلى هنا؟ قال مثاله مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا، مالك عن الزهري أن سعيد، انتبه هنا، أن سعيد الزهري، هل أدرك سعيد؟ ننظر، قال فروينا عن مالك رضي الله عنه أنه كان يرى عن فلان وأن فلانا سواء، وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنهما ليسا سواء، وحكى ابن عبد البر عن، واضح؟ إذن عندنا مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب، فننظر في الزهري وسعيد، هل أدرك ولقي الزهري سعيد؟ لقيه، هل هو مدلس أو ليس مدلس؟ هنا تأتي المسألة، وضح لكم؟ ثم ننتقل فيقول فجاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان يرى عن فلان وأن فلان سيان، لا فرق في أن يقول الراوي، يعني في أن يقول مالك عن الزهري عن سعيد، مالك عن الزهري أن سعيد، لا فرق، سيان، هذا ما رآه الإمام مالك، أن الأنأنة والعنعنة واحد، من مدلس لا تقبل، مما لا تثبت لقياه لا تقبل، ومع ذلك تقبل. جاء عن الإمام أحمد أنهما ليسا سواء، لكن هل هذا الإطلاق عن الإمام أحمد صحيح؟ وما الفرق بين العنعنة والأنأنة عند الإمام أحمد؟ أنه نقل عنه بأن بينهما فرق، طيب ما الفرق؟ ننظر. وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن عن وأن سواء، نعم، يعني أن ابن عبد البر رحمه الله حكى عن جمهور العلماء، وهذا هو الحق، أن عن وأن سواء، هذا هو الراجح، وأنه لا فرق بينهما من جهة اتصال السند وعدم اتصاله على التفصيل السابق. طيب بقي علينا أن نحقق في قول الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد من المحدثين جبل، ننظر، قال وأنه لا اعتبار بالحروف والألفاظ، وإنما هو باللقاء والمجالسة والسماع والمشاهدة، يعني مع السلامة من التدليس، فإذا كان سماع بعضهم من بعضهم صحيحا كان حديث بعضهم عن بعض بأي لفظ ورد محمولا على الاتصال حتى يتبين فيه الانقطاع. نعم، يعني إذا يقول ابن عبد البر رحمه الله لا عبرة بالألفاظ والحروف، العبرة أن هذا الراوي هل أدرك هذا الراوي، هل لقيه، هل عاصره، هل روى عنه أحاديث. نعم، لا عبرة بعد ذلك أن يقول عن، قال، أن، سيا، ما دام الرجل غير متهم وهو ثقة واللقية موجودة ثابتة، إذن حديثه متصل صحيح، فلا تضرنا تلك الحروف. واضح؟ طيب. وحكى ابن عبد البر عن أبي بكر البرديجي أن حرف أن محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعينه من جهة أخرى. وقال عندي لا معنى لهذا. يقول لا معنى لهذا الكلام من البرديجي رحمه الله. لماذا؟ قال لأنه لا فرق بين عن وأن. واضح؟ قال لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي سواء فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم، يقول رحمه الله لماذا أقول بأنه لا فرق عندي؟ لأنني سألزمك بهذا الإلزام، هل إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وفعل كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقبل أو لا تقبل؟ هل ستقول والله أنا لا أقبل أن أنا في الصحابي وعن أنا في الصحابي، أو ستقول أقبل بالاتفاق الجميع قبل؟ طيب إذا قبل، لماذا قبلت قول الصحابي عن وأن ولم تقبلها في غيره؟ قال لأن الصحابة عدول. طيب إذن العلة ما هي؟ هي العدالة والثقة. فإذا كانت العدالة والثقة موجودة في غير الصحابي يجب أن تقبل، إذ لا فرق بين قول الصحابي أن وبين قول الإمام مالك أن. الإمام مالك ثقة عادل ضابط، والصحابي لا شك أنه مزكى ومعدل بتعديل الله. إذن العلة ما هي؟ هي أنه ثقة لم يوصم بوصمة التدليس، واللقية والمعاصرة موجودة، فكيف لا نقبل؟ فما دام قبلت قول الصحابي أن وعن كسمعت وأخبرنا، لا فرق بين الصحابي وغيره في هذه الجهة. فيلزمهم رحمه الله بأنه لا فرق، لأنه لو فرق مفرق فرق بين متماثلين، والتفريق بين متماثلين باطل. إن القياس الصحيح يقتضي أنت قبل قول الصحابي أن وعن لأجل أنه مزكى معدل ثقة، فيجب أن تقبل قول دون الصحابي إذا كان مزكى عدل ثقة أن وعن ولا فرق. وضح لكم؟ قال قال ابن الصلاح ووجدت مثل ما حكاه عن البرديجي أبي بكر الحافظ الفحل يعقوب ابن شيبة في مسنده الفحل، فإنه ذكر ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد السلام وجعله مسندا موصولا. وذكر رواية قيس. انظر هنا عن ابن الحنفية عن عمار، فجعل هذا الإسناد ماذا؟ مسند موصول، يعني ما جعله مرسل منقطع. وضح لكم؟ انظر قال وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجعله مرسلا من حيث كونه قال أن عمارا فعل، ولم يقل عن عمار والله أعلم. يقول إذن البرديجي هنا في الإسناد الأول بالعنعنة حكم عليها بالاتصال، والذي نقل عن البرديجي في الأمر الأول بأنه يحكم على العنعنة على الأنأنة بماذا؟ بالانقطاع. طيب كيف هنا حكم بالاتصال؟ ننظر الإسناد الثاني. قال وذكر رواية قيس بن سعد لذلك عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي فجعله مرسلا. لماذا؟ لأن ابن الحنفية لم يقل عن عمار، أو هناك سر ونكتة؟ انتبهوا، يعني ما الذي جعل البرديجي رحمه الله يقبل الرواية الأولى التي فيها ابن الحنفية قال عن عمار قال أتيته، وفي الرواية الثانية أن عمار مر بالنبي؟ ابن الصلاح يقول إن البرديجي يفرق بين عن وأن، فيقبل عن ولا يقبل أن، وهذا غير صحيح، بل كلام البرديجي صحيح، هذا مرسل، الإسناد الثاني مرسل والإسناد الأول متصل، والبرديجي كلامه مصيب في هذه المسألة. كيف؟ لو نظرنا للإسناد أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما أدراك يا ابن الحنفية أن عمار مر بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عشت معه؟ هل رأيته؟ إذن هو مرسل أو غير مرسل؟ ها؟ مرسل جزما. إذن البرديجي مصيب. ليست العلة في أن، العلة في أن ابن الحنفية لم يقل قال عمار أنه أو إنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر قال، فجعل ابن الحنفية كأنه شهد القصة من عمار مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا مرسل عند الجميع، فكلام البرديجي صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. إذن ليست العلة علة التفريق بين عن وأن، وإنما العلة، ولعل الذين قالوا بأن البرديجي يفرق من هذا الباب. لماذا؟ لأنه في رواية عمار الثانية جعلها مرسلة وهي صحيح مرسلة، لأن ابن الحنفية قال، ماذا قال ابن الحنفية هنا لما ننظر عن ابن الحنفية؟ أن عمار مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأن ابن الحنفية كان جالس وينظر إلى من؟ عمار، وهو يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وابن الحنفية أين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ من التابعين، فكيف يحكي قصة لم يرها بعينه؟ إذن هو مرسل، لا أثر لأن وعن. ولهذا في الإسناد الأول لما قال عن عمار قال أتيت، إذن هذا أخذه من مقول من؟ مقول عمار. لو كان في الإسناد الثاني أن عمارا قال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم زال الإشكال ولم يصير ولم يصبح مرسلا. إذن العلة ليست علة أن وعن، العلة أن السند الثاني واضح أنه مرسل لأنه يحكي قصة لم يشاهدها، أما الإسناد الأول لا، يقول عمار أخبرني قال لي، إذن فرق. وضح لكم؟ وهذا هو الذي جعل بعض أهل العلم يزعم بأن الإمام أحمد يفرق بين عن وأن، والإمام أحمد لا يفرق كقول الباقي، وإنما من نظر أن الإمام أحمد رد كهذه الطريقة قال انظر الإمام أحمد لما جاء عند أن قال مرسل، ولما جاء عند عن قال متصل، والإمام أحمد نفس الإشكال هذا الذي ذكرناه هو نفسه مذكور، لما جاء عند أن بغير قال هو مرسل، صحيح كلام الإمام أحمد، ولما جاء عند عن مع قال هو متصل. فليست العلة في أن وعن، العلة في ماذا؟ في قال، وفي الإسناد الثاني لم يقل، لم يذكر القول، فكأنه كان جالس وهو من التابعين ويروي قصة أمامه، كيف صار صحابي؟ وضح لكم؟ قال قال وتعقبه العراقي، يعني العراقي تعقب من الصلاح بأن البرديجي يفرق لأجل أن الإسناد الأول جعله متصل والإسناد الثاني مرسل، يقول أبدا غير صحيح هذا الكلام، الصحيح هو أنه الثاني مرسل كما قال البرديجي. وضح لكم؟ قال وتعقبه العراقي بقوله وما حكاه عن أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة من تفريقتهما بين عن وأن ليس الأمر فيه على ما فهمه من كلامهما، ولم يفرق أحمد ويعقوب بين عن وأن لصيغة أن، ولكن لمعنى آخر ذكر أذكره، وهو أن يعقوب إنما جعله مرسلا من حيث أن إن ابن الحنفية لم يسرد حكاية القصة إلى عمار، وإلا فلو قال ابن الحنفية أن عمارا قال لو ذكر هذا لكان متصل، لكنه ما قال قال، يحكي قصة كأنه معهم، إذن هو مرسل، هذا هو المرسل، ليس كذلك؟ قال، يعني ضعوا خط تحت قال حتى تتصوروا الفرق. قال أن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم لما جعله يعقوب بن شيبة مرسلا، فلما أتى به أن عمارا مرة كان محمد بن الحنفية هو الحاكي لقصة لم يدركها، لأنه لم يدرك مرور عمار للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان نقله لذلك مرسلا، وهذا أمر واضح. ولا فرق بين أن يقول ابن الحنفية أن عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به عمار، فكلاهما مرسل بالاتفاق، بخلاف ما إذا قال عن عمار قال مررت، أو أن عمارا قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هاتين العبارتين متصلتان لكونهما أسندتا إلى عمار. يعني سواء عن أو أن، إذا لم يقل قال هو مرسل. إذن البحث في قال هنا أن تضاف بين عن وأن، وضح لكم؟ قال. وكذلك ما حكاه ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل من تفرقته بين عن وأن فهو على هذا النحو، ويوضح لك ذلك حكاية كلام أحمد، وقد رواه الخطيب في الكفاية بإسناده إلى أبي داود قال سمعت أحمد قيل له إن رجلا قال عروة أن عائشة قالت يا رسول الله، انظر قال عروة أن عائشة قالت، واضح. وعن عروة عن عائشة سواء، قال كيف هذا سواء، ليس هذا سواء، انتهى كلام أحمد. نعم، كلام الإمام أحمد حق، يقول كيف نسوي بين قول عروة أن عائشة قالت وبين قول عروة بأنه رأى عائشة تفعل كذا وكذا وكذا، نسوي بينهم ما قالت له، واضح؟ عرفتم؟ يقول كيف نسوي بين قول عروة عن عائشة قالت وبين قول عروة أن عائشة أتت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ليسوا سواء، فالثاني مرسل جزما لأنه يحكي قصة ما رآها، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما حكته عائشة له، وضح لكم؟ قال وإنما فرق بين اللفظين لأن عروة في اللفظ الأول لم يسرد ذلك إلى عائشة ولا أدرك القصة، وإلا فلو قال عروة أن عائشة قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان ذلك متصلا لأنه أسند ذلك إليها، وأما اللفظ الثاني فأسنده عروة إليها بالعنعنة، فكان ذلك متصلا فما فعله أحمد ويعقوب بن شيبة صواب ليس مخالفا لقول مالك، وهو أن لفظ عن وأن سواء، ولا لقول غيره، وليس في ذلك خلاف بين أهل النقل. يعني بهذا نخرج بأنه بالاتفاق بين هؤلاء الأئمة أنه لا فرق بين عن وأن، إذا كانت من الثقة تقبل واللقية واردة، أما إذا كانت من المدلس فكما سبق البيان، والله تعالى أعلى وأعلم. السؤال تقول هل يعتبر الذهاب إلى العين سفر؟ نعم يعتبر في عرف الناس سفر. تقول هنا في سؤالها معرض الكتاب قائم فتريد يعني الكتب التي تشترى، طبعا الكتب التي كثيرة، أما التي ندرسها أو ستدرس الآن معنا القواعد، وقد ندرس بعد هذا قواعد ابن رجب، يعني بعد القواعد الفقهية هي يوم الثلاثاء قد ندرس قواعد ابن رجب الحنبلي، هي قواعد مفيدة، وضح لكم؟ أما الكتب ففي كل فن كتب كثيرة، في النحو كتب، في المصطلح الحديث كتب، في أصول الفقه كتب، ولكن الإنسان يأخذ مبادئ الفن، و يعني قد توجد عند بعض الإخوة بعض الأوراق التي قد لخص فيها الكتب، هذه موجودة إن شاء الله إذا احتاج لها الشخص.